للصبر حد واستكمالها حدود. اللي غلاك اصبح مع الوقت عاده. اشتاق لك مع فايق النفس والنود واوله عليك اكثر واحبك زياده. اتوق لك عن كل زايد ومزيود واطهر من شعور الملل والنكاده. لا تفضل حد وحشتك ما لها حدود. اللي غلاك اصبح مع الوقت عاده. اشتاق لك مع سايق النفس والنود واوله عليك اكثر واحبك زياده. اتوق لك عن كل زايد ومزيود واطهر من شعور الملل والنكاده. انت غلاي سيده كل منشود لك داخلي دوله وعسكر وقاده. فيك الحسن يعطي مواثيق وعهود ويوصلك حتى الهيمنه والزياده. اشتاق لك مع سايق النفس والنود واوله عليك اكثر واحبك زياده. اتوق لك عن كل زايد ومزيود واظهر من شعور الملل والنكاده. انت غلاي سيد كل منشود لك داخلي دوله وعسكر وقاده. فيك الحسن يعطي مواثيق وعهود ويوصلك حتى الهيمنه والرياده. وفيك الدلع العيون والمعاليق وتمود وتطقي عليهم مع الجمال الركاده. أخصر جايع وقتل الرمش مسحود محسود. الخصر جايع وقتل الرمش محسود يصيد صيد ومستحيل المصاده. والسايب اللي كلها الليل مسرود ليل انكسل الليلة ليلة السهر من سواده. والثغر يحوي له من العقد منضود بين الكرز مصدر طموح وسعادة. سكرك لو حلوا بها الطيب والجود صار اكثر العالم عليها الاشاده. نونك عنب يسلب من شباك عنقود ورواك عين ذابحتها البلاده. باقي الاسم حاضر مزايا وموجود وياخذ من حروف الفخر والسياده. كلي على لاماك ضايق وملهود شوقي تعب واركان وصلت عياده. يا نرجسيه ما ورا صدتك فود ولا لك بتغريبي عليك استفاده. شاعرك لو حطوا به غلال وقيود يا صوت لو دونك تكون العباده. كلي على لاماك ضايق وملهود شوقي تعب واركان وصلت عياده. يا نرجسيه ما ورا صدتك فود ولا لك بتغريبي عليك استفاده. شاعرك لو حطوا به غلال وقيود يا صوت لو دونك تكون العباده. دام الغلا دام الغلا باطراف مغليك ممدود ما همني جيش الزمن مع حساده. دام الغلا باطراف مغليك ممدود ما همني ما همني جيش الزمن مع حساده. يقول الله اكبر ما حلا نظرة العشق اللي تجي ما بين عاشق ومعشوق. نظرة غلا تشلع كما شلعت البرق غلا اسمها تفضي على كل معلوق. بل خف لا صار النظر بينهم سرق والعشق توه ما درى فيه مخلوق. الله اكبر ما حلا نظرة العشق اللي تجي ما بين عاشق ومعشوق. نظرة غلا تشلع كما شلعت البرق وسهومها تسطي على كل معلوم. بل خف لا صار النظر بينهم سرق والعشق توه ما درى فيه مخلوق. تذبل غصون مبثرة ما لها عبق لا ينتعش قلب بلا دم وعروق. يلي حركتي خافتي فالهوى حرق شلون بحي وخافتي منك محروق. اللي جمالك عن جميع البشر فرق بالشكل والمبدا والاحساس والذوق. اللي حركتي خافتي بالهوى حرق وشلون بحي وخافتي منك محروق. اللي جمالك عن جميع البشر فرق بالشكل والمبدا والاحساس والذوق. يا جنوني في خيال الهوى ورق سر سر يا جنوني في خيال الهوى ورد طالع خيال اللي يهيمون من فوق طب الكواكب كلها بسمة وانك وابعد عن اللي بين الاقدام مجدود سر يا جنوني في خيال الهوى ورد طالع خيال اللي يهيمون من فوق بسمة وانك وابعد عن اللي بين الاقدام مجدود للنادر المجمول والرايق اللب اللي به احساسي مشبك ومشبوك ملموم مثل حدين ممشوك في العنك اللي بقى ما بين مثي ومطلوب رفض الخفوق الجيده رفض الورق جاني وانا قبلك اذا جابني سوق رفض الخفوق الجيده رفض الورق جاني وانا قبلك اذا جابني سوق ما شفت مثله لا شمال ولا شرق ما لاحت عيوني الا الطرف للموت نبذت له امرين نبذت له امرين نسخ ومعه لصق واصبح كذا بين الشرايين ملصوق نبذت له امرين نسخ ومعه لصق واصبح كذا بين الشرايين ملصوق بالمختصر يعني كذا اخر العشق مع احترامي كل عاشق ومعشوق بالمختصر يعني كذا اخر العشق مع احترامي كل عاشق ومعشوق يا ساري الليل لا تسري على شاني ريح ضميرك ورجلك لا تعنيها يا ساري الليل لا تسري على شاني ريح ضميرك ورجلك لا تعنيها انا ادري انك بكل احساس ترعاني لكن امورك بنفسي ما اقدر ابديها اصار غدر السنين اشكال والواني قصد تموت القلب ودمها فيها وانا زماني سرى والنوم ما جاني والنفس دايم تحن الذكر ماضيها لصار غدر السنين اشكال والواني غصب تموت القلوب ودمها فيها انا زماني سرى والنوم ما جاني والنفس دايم تحن الذكر ماضيها ماض ذكرته عن هالوقت نحاني لكن وش اقول والحكمة الواليها مدام ذاك الزمان اقفى وخلاني صبرت والنفس ماضيها يكفيها اسوق قلب صواب هز وجداني عرايس الطيف ما يرتاح راعيها مدام ذاك الزمان اقفى وخلاني صبرت والنفس ماضيها يكفيها اسوق قلب صواب هز وجداني عرايس الطيف ما يرتاح راعيها خايف يجدد عناي الموقف الثاني والصبح في ليلتي ما عاد الاقيها خايف يجدد عناي الموقف الثاني والصبح في ليلتي ما عاد الاقيها ترجع كما ليلتي في ذاك الازماني واصبح علي الصباح وغفاريها يا ساري الليل ليلك حطك اشجاني ذكرتني حاجة ما لي بنفسيها يا ساري الليل ليلك حضرك اشجاني ذكرتني حاجة ماني بناسيها لا قلت بصد وادله بعض الاحيان راحت وعادت بها الذكرى تمشيها يا ساري الليل ليلك حضرك اشجاني ذكرتني حاجة ماني بناسيها لا قلت بصد وادله بعض الاحيان راحت وعادت بها الذكرى تمشيها في الروح تمرني وتنهاني ايام تقوى علي وايام قاويها يثير هالهاجس اللي جدد احزاني مشاعر تستجيب لمن يناديها ريح الندى ريح الندى من لذيذ النوم صحاني يعانق النفس ويرد الامل فيها لا قلت بصد وادله بعض الاحيان راحت وعادت بها الذكرى تمشيها خوافي الروح تامرني وتنهاني ايام تقوى علي وايام قويها يثير هالهاجس اللي جدد احزاني مشاعر تستجيب المنينه طيب بعدك احنا معك.